بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع قبل ان يخوض الحرب مع العدو لابد ان يكون نسيجا متماسكا، نسيجا قويا، كل الفواحش اللي فيه تنفر. اسباب القلق، لاننا لا نغلب الا بالمعارك، وينبغي ان يكون للمجتمع دور ايجابي في الاخذ على ايدي العصاة. هو ده المجتمع اللي يغلب. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أسباب الخلل، فنحن إذا أردنا أن ننظر إلى مجتمعات المسلمين الداخلية أهي مهيئة حقا لأن تغلب؟ لا. في ناس بيشتموا الرسول على صفحات الجرائد، في ناس بيسبوا ربنا على صفحات الجرائد. أسباب الخلل، هذا الزخم وهذا العفن هو اللي جايبنا ورا. أنا مأذي وأنت مأذي بسبب هؤلاء المجرمين. المجتمع سلبي جدا، يسمع سب الدين في الشارع ولا يتحرك أحد، مع أن هذا الذي سمع لو سب أبوه لدخل في معركة مع هذا الساب قد يفقد فيها حياته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. معاصي على الجنبات ويمر الناس لا يفعلون شيئا. فلتبه في المياتم يشغلوا القرآن، لو واحد عمل فرح وحب يشغل قرآن يقول ايه كفل الشر، تحت لي بقى محزنة ولا ايه؟ طب حد ما قرآن نحطه في الطاقة ونعلقه في العربية ونحطه للبركة، مع ان الله عز وجل انزله للاحياء مش للاموات. غفلة، ميت العمل يقرأ عليه القرآن، انتهت قصة، مات وخلص، عمل بالقرآن في الدنيا حيلاقيه، ما عملش حيلاقيه برضه، خلاص ما عادش ينفع قرآن. لينذر من كان حيا مش ميتا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معركة السلاح دي اخيب معركة غيبة جدا، لكن في معركة ثقافية وفكرية، نشر الجنس والاباحية والانحلال والعرف. انا بختلط بالوف الشباب، ومن يوم ما صعدت هذا المنبر لقيت مئات الالوف من الشباب، كلمة اللي على السنة الجميع لا فائد لا فائد. ايها الناس، الياس ده هو الهزيمة الحقيقية، نحن قليل عددنا، ولكن اذا عبدنا انفسنا لربنا وتحرزنا من المعاصي نحن غالبون، والله نحن غالبون، غالبون لا استثني فيه، القرآن والسنة كل قائم على هذه الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم الشريط الثالث من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة، وهو بعنوان أسباب الخلل، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ففي فوضى. سنوات الطفولة لأخطر السنوات كلها راحت في الفوضى، ساعة الموسيقى والأغاني والرقص. والإنسان أطول الكائنات طفولة، كتكوت 45 يوم وتاكل، العجل 6 شهور سنة سنتين وتاكل. وقس على ذلك سائر الكائنات، الإنسان ربع عمره طفولة، لو عاش 60 سنة 15 سنة طفولة. إيه يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الإنسان طالت طفولته لأنه مكلف بحمل العبء الكبير، فلازم يكون الأساس بتاعه ضارب في الأرض، أساس متين وطويل. لأي أي برج بتبنيه، عايز تطلع فوق بتنزل تحت في الأساس، ترفع أدوار عالية تنزل في مقابر أدوار عالية، عمق في الأرض. كل ما البرج يطول الأساس ينزل. فهذا الإنسان طفولته 15 سنة لأنه سيحمل عبء الخلافة ونشر هذا الدين في العالم، وإن المسألة دي عايزة حروب وملاحاة وأخذ ورد وخصام، فعايزة واحد متين الجذور ما تخلعوش بسهول. فطفولة أغلبنا راحت في هذه الفوضى، التزم على سن 20 سنة شأن شأن سائر الشباب في بلاد المسلمين، لأن العلة هنا زي العلة هناك زي العلة هناك، نسخة بالكربون. فهؤلاء الذين يرفضون الحياة مع الذل عندهم بقية إسلام، لكن دول لو تربوا صح والله ما يعقد بنو إسرائيل ضحى لو وجدوا التربية الصحيحة. ولذلك كان اليهود لهم محاور في حربهم مع المسلمين، معركة السلاح دي أخيب معركة، خيبة جدا، لكن في معركة ثقافية وفكرية، نشر الجنس والإباحية والانحلال والعقد. وإحنا نحن معاشر العرب لنا شخصية غير شخصية الأرض جميعا، إحنا لوحدنا مخلوقين بصفة لوحدها، وهي أننا لا نصلح إلا بدين. رجل في الغرب يزني، يسكر، يشرب الخمر، يعمل أي حاجة ويقوم يشتغل وينتج. الواحد عندنا لو عمل المسألة دي يبلط في الخط، ما يقومش، ما يتحركش، ما يشتغلش. ليه؟ جنس فريد لا يصلح إلا بدين. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهم قيمة على هامش الدنيا، على هامش الأرض، مش أي قيمة، هي فارس الروم زي اتحاد سوفيتي المنحل وأمريكا دلوقتي. وكان المسلمين إيه؟ زي جزر القمر كده، العرب كان زي جزر القمر ولا لهم قيمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، ماذا فعل؟ غير جزيرة العرب واستولى عليها، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأدب أعداءه وانتهت فارس الروم. بمن؟ ما هو هذا الصنف النفيس الذي يغلب دائما؟ في سورة الأنفال تعرضت السورة في مطلعها لصفات المؤمنين الذين إذا حققوا هذه الصفات غلبوا، وكانت تقدمة لغزوة بدر الكبرى. طيب غزوة أحد التي نتناولها بالدرس وأخذ العبرة منها، أين هذا الموضع في غزوة أحد؟ أنزل الله عز وجل 60 آية في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد، من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في أثناء هذا السرد تخللت آيات، لعل بعض الذين يقرؤون القرآن بتدبر عندهم هذا السؤال، ما علاقة هذه الآيات بسياق الغزوة؟ الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

وأمرنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا بقول لك يدخل في معركة ولا يدخل الدين على ولا ضربه، لكن بلطف، لطف الشفوق على نفسك وعلى هذا العاصي وعلى المجتمع، ممكن تاخده على جنب، بلاش تنصحه أمام الملأ، قد تأخذه العزة بالإسم يستثيرك تدخل في معركة، خذه على جنب. وقد فعلناها كثيرا وكانت ناجعة ونافعة، تأخذه على جنب تذكره بالله إنها ما ينبغي لك أن تفعل، هو الرجل حينفعك ويمشي وهيعمل المعصية، بس كن أديت وجهك، ومن أدراك لعل قلبه يفتح لهذا الكلام، ما أدراك، اعمل اللي عليك. لكن المجتمع سلبي جدا، طبعا ده له أسباب كثيرة عميقة الجذور لا نستطيع أن نتناولها في خطبة ولا اثنين ولا عشرة، لكن نحن نضع العناوين، اعتقل التفصيلات، بنقول التفصيلات في أثناء الكلام يستطيع أن يجمعها. مثل هذا الزخم والعفن موجود في بلاد المسلمين. واحد عث لي برضو ورقة مصورة، العنوان انت فين يا ربنا، كله بنتضرب في العراق وبنتضرب في فلسطين وبنتضرب في كشمير، وانت فين، مش انت وعدتنا انك هتنصرنا، سيبنا ليه؟ طبعا لانه لم يقرأ حرفا من القرآن. طبعا يحط عنوان انت فين يا ربنا، ويمر على الصحافة والرقابة اللي هي عمالة تفل الكلام، مش انت نقيها قبل ما يطلع للجماهير بتفليه، وده عنوان مش كلمة كده سطر في وسط صفحة يتوه، عنوان كده انت فين يا ربنا. وجماعة اللي بيسألونا احنا مهزومين ليه، بنضرب بالصرم في الدنيا كلها ليه، اهو دي شريحة موجودة. واحد في الكويت كاتب مقال في جريدة السياسة الكويتية، اللي حصل انه وزارة التربية والتعليم في الكويت حبت تدخل حصة الدين، حصة قرآن يعني، في المدارس الأهلية خاصة. طبعا وزارة التربية والتعليم بتمتلك مدارسها في حصة الدين 45 دقيقة، حبت تعمم المسألة دي في المدارس الخاصة الأجنبية أو الأهلية. فواحد من البهوات الذي تقمن الثقافة الغربية ورمى دينه وراءه ظهريا، مش عاجبه الكلام، فافتتح المقال بإني لو صح هذا الكلام فأنا أقول اللهم العن وزارة التربية والتعليم والعن القائمين عليها اللي هم أسباب تخلف المجتمع. أنا وديت ابني مدرسة أجنبية ليتخلص من اللغة العربية الميتة التي لا خير فيها، وأنا وديت ابني المدرسة عشان ما يدرس قرآن، وده مدرسة أجنبية علشان ما يدرس قرآن، لأن هو التخلف والجمود والإرهاب سببه القرآن. كاتب المقال اسمه أحمد، وطبعا بقول له أنا كده فلوسي ضاعت. المدرسة الأجنبية ردت وقالت ما عندناش الجدول مزحوم، قالوا لهم شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة قرآن، قال يشيلوا حصة موسيقى التي تنمي الذوق والحس وحطوا لي حصة قرآن، هو ابني هيطلع فيه ولا يعرف ميتا؟ هذه النظرة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، لها جذور طويلة عميقة. في المياتم يشغلوا القرآن، لو واحد عمل فرح وحب يشغل قرآن يقول ايه كفل الشر، تحتقلبوها محزنة ولا ايه؟ طب حد مات؟ هذا انا رأيته بعيني يوم من الايام من 13-14 سنة، رايح فرح واحد اخ يعني مشغل قرآن، فسمعت اتنين بيتكلموا، هو الراجل ده ايه ما بيفهمش يشغل قرآن، هو في حد ميت يا عالم احنا في فرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرآن نحطه في الطاقة ونعلقه في العربية ونحطه للبركة، مع أن الله عز وجل أنزله للأحياء مش للأموات، ميت العمل يقرأ عليه القرآن انتهت قصته، مات وخلص. عمل بالقرآن في الدنيا حيلاقيه، ما عملش حيلاقيه برضه، خلاص ما عادش ينفع القرآن. لينذر من كان حيا مش ميتا، فالقرآن يقرأ في الميات، يقرأ في المعازي وعلى إنما في الأفراح لا، طبل الزمر والرأس والكلام ده، أو على الأقل ما فيش حاجات زي كده، ما فيش قرآن. فالموسيقى بتنمي الذوق والحس وترقي الولد، إنما القرآن مصدر التخلف والإرهاب والجمود الفكري. ويختتم المقالة: أما أنا لهذا الجنون أن ينتهي؟ أما أنا لهم أن يعرفوا أن المعرفة لا تؤخذ من الدين ولا من القرآن؟ كيف يتكلم بهذا؟ كيف طاوعه قلمه أن يكتب؟ اوعى تكون متصور ده رأي كاتب، إنما هذا رأي شريحة عظيمة من مثقفي هذه الأمة، لتربوا في الغرب وأعجبوا بالغرب ورأوا التخاذل والحرمان في ديار المسلمين، كل حاجة عندهم من بر، ولم يكن عندهم دين يعصمهم، فلم ينظروا إلى أسلافهم نظرة إكبار فاحتقروهم في الوقت الذي درسوا فيه اللغة الأجنبية هنا في ديار العرب برأي دنلب القس المعروف الذي وضع التعليم في مصر، ومصر صدرته للدول العربية كلها. مدرس اللغة الإنجليزية أحسن من مدرس اللغة العربية، وكان راتبه 12 جنيه في الوقت الذي كان راتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. قل لي بقى، أنت راجل بقى عايز تدور على مستقبلك، تدرس بقى إنجليزي ولا عربي؟ يضعون حصص الإنجليزي في الأول حيث الطالب نشيط عنده استعداد أن يتلقى، خلوا حصص اللغة العربية في الآخر، يكون الطالب خلاص يوم طويل زهق تعب، يجي المدرس يقول له معرب مبني مرفوع مكسور منصوب وهو بالتاو، وكون بقيت الطلبة نط من على السور خلاص. هذا التحقير لمدرس اللغة العربية نزل بالمادة، كل عايز يبقى انجليزي وياخد دروس. مدرس اللغة الانجليزية بيملى جيوب، مدرس اللغة العربية البنطلون بحزام. أليس هذا حادثا؟ ما شفناش أساتذة اللغة العربية بتوعنا كانوا كده؟ هذا التدني أم حاطط لك حصة الدين مع مدرس اللغة العربية عشان ينزل هو كمان؟ طبعا الحضارة دلوقتي والدنيا والتقدم بره، وده عايز إنجليزي. أنا لما ذهبت إلى الإمارات أول سنة ذهبت إلى الإمارات، ذهبت أشتري عدة تليفون. الإمارات معظم الخدم هنود أو باكستانيون يتكلمون الأردية، فأنا معي بعض أهل البلد وداخل أشتري. الأخ اللي كان معايا لا يحسن الأردية إنما يحسن الإنجليزية، حاول يتفاهم مع العامل على التليفون مواصفاته سعره، العامل لا يتكلم الإنجليزية، عجزنا. قال له شوف لي واحد يكلمني إنجليزي، قال له ما فيش حد. لم نشتري الهاتف وروحنا، وأنا في السيارة بكيت فعلا لم أتمالك دموعي. سألني هذا الأخ ليه، قلت له يعني نسافر برا نتعلم لهم إنجليزي، يجوا يشتغلوا عندنا نتعلم لهم إنجليزي برا؟ يعني هو جاي من بلده عشان يشتغل عندي عامل أنا اللي بديله الراتب، أتعلم له أنا إنجليزي برا؟ مش هو اللي يتعلم عربي عشان يحترمني أنا ويعاملني بلغتي في بلدي؟ شعرت بالهوان. والمسألة كما قلت مرة وعميقة الجذور، إذا كنا نريد فلاحا لابد أن ننظر إلى هذا النسيج الاجتماعي مرة أخرى، وينبغي أن يطلق العنان للدعاة المصلحين إلى الله عشان يصلحوا هذا الزخم لصالح المجتمع، لا أن يصعد المنابر الموتى الذين لا يحركون قلبا أبدا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. صلاح المجتمع يحتاج إلى كتائب من المصلحين الذين درسوا النفس البشرية وعرفوا عللها، وعندهم إكبار بالسلف، وعندهم إطلالة على القرآن والسنة مصدر العز الحقيقي. كده الجماهير اليائسة اللي غسلت إيديه، كل واحد يقول لا فائدة. أنا بختلط بألوف الشباب

هم الذين يقولون هذا في التقرير وهو باق باق. ده على طول الجماعة الجرزان سوس المجتمع يغتر بالمسألات. يقول لك طب انا ايه بعملش برضو حصيلة والكلام ده هو دو يا سيدة ما تيجي الدور علي تفرق. لكن العلاج لو ناجع قوي من اوله ما سولت لأحد نفسه أن ينحرف. ويجوا يتكلمون عن عمر الخطاب ولا ده كان زمان. ده كان زمان لأن عمر الخطاب المدينة كانت عبارة عن إيه؟ ده كانت شوية دي كده حفنة. عمر الخطاب كان بيحكم حفنة. هو الدولة الأموية كانت بتحكم حفنة. ده كانت بتحكم العالم كله. كانت الشمس تشرق وتغرب في ملك المسلمين. النهاردة بيحكموا عزب كل واحد واخذ له عزب يحكمه. مش زي هارون الرشيد وزي المأمون والجماعة دول انهم يحكموا العالم كله. يجوا يتكلموا عنهم يقول لك اصل الدنيا اتطورت وتعقدت والحكاية والرواية من الناس دول كانوا يعني شوية اعراب والكلام. فقد ظلموهم لانهم لم يقرأوا شيئا من سيرهم ولم يعرفوهم. يا سيدي اجتماعي هذا لابد ان يكون صحيحا لنغلب في الحرب. والنسيج الاجتماعي هذا يحتاج الى كتائب من المصلحين الذين ينتشرون في كل مكان يراقبون دبة النملة. رأوا فسادا وانحرافا يقوموه ان لم يستطيعوا يرفعوا الامر الى ولاة الامر في فساد في المسألة الفلانية. ولاة الامر يحققوا ويرسلوا القوة التي ترفع هذا الفساد. وهذا لا يكون الا اذا جعلنا اهل الاصلاح ينتشرون لهم هيبة ولهم كلمة. مش يتريعوا عليهم عيون مسرحيات والإرهاب والكباب والكلام ده. من الذي يصلح إذن؟ إذا دب الفساد إلى الملك من الذي يصلح؟ لهذا تخللت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في غزوة أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا أخطأنا وعندنا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وقد ألقيت هذه الخطبة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في 23 من شهر ربيع الثاني عام 1425 من الهجرة، والذي يوافق 11 من شهر يونيو عام 2004 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.